بتاعنا الليله دي عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمقاتلين على الحق في غزة وفلسطين وبلاد الشام عموما، أو بعنوان آخر بقاء طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة لا يضرها تخاذل المتخاذلين ولا خلاف المخالفين. ده الجماعة بتوعنا هم الناجية، وده يقول الجماعة بتوعنا هم الناجية، وده يقول الجماعة بتوعنا هم الناجين. لأن أنا قلت لكم إن الإسلام ما فيهوش إيه؟ لا جماعات ولا أحزاب ولا فرق، إنما المراد بالفرقة الناجية كل من تمسك بالكتاب والسنة. في أحاديث تانية بقى اللي إحنا نقولها للا دي يركز أو معاي ما تتوهش وتسرح، لأن إحنا مش بنقول موعظة، إحنا بنقول علم عاوزين نصحصح. قال النووي: ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين. الإمام النووي بيقول مش شرط أن الطائفة دي تكون موجودة في مصر ولا في الشام ولا في الحجاز. في قول آخر أنا أميل إليه والله أعلى وأعلى، ركز أو معاي بكلام النبي برضه، الحديث اللي بيقول: فكل من تمسك بالكتاب والسنة وبطريق النبي وأصحابه فهو من الفرقة الناجية. لكن الطائفة لا تزال طائفة بتتميز بأمرين اتنين مش موجودين في عموم الفرقة، في مكان وفيه صف. المكان فقال يقاتلون، وحدد مكانهم كما جاء على لسان معاذ بن جبل في صحيح البخاري قال: وهم بالشام. احنا بنقول الكلام ده عشان تخليك مع الحق والدافع عن الحق. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع ايه؟ مع الصادقين، ما تبقاش مع المنافقين ولا مع المجرمين ولا مع المصبطين والمخذلين، لان هيطلع لك دقون مترين هتلاقي دقني قد كده، هتلاقي عالم قد كده، هتلاقي اعلاميين، هتلاقي مزورين، هتلاقي دقون مزوره، هتلاقي ناس دجاله بيقولوا لك كلام كتير. فعليك بكلام النبي محمد. اسمع كلام سيدنا النبي: اللهم ارزقنا يا رب العالمين ويرضي الله. شوف النبي بيقول بقى في اخر الحديث قال: ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما. لسه الأمة هتنها موجودة فيها الخير طول ما فيها مين؟ قال: حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتي أمر الله. وأمر الله اللي هو يبقى الريح اللينة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وقد بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في بعض العلامات الصغرى ليوم الساعة لنزداد يقينا على يقيننا وإيمانا على إيماننا بصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي معنا بفضل الله سبحانه وتعالى حديثنا الليلة برقم 82، والدرس رقم 88 بفضل الله عز وجل. للادي حضرات أحاديث مهمة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وزي ما أنا قلت لحضراتكم إن الهدف من هذه الأحاديث في هذه الآونة أن تنظر إلى إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث، وإذا به يحدث كما أخبر النبي ويقع كما صور النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك مع شدة الفتن المتلاطمة ومع كثرة أمواج الفساد التي لا حصر لها نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدرس بتاعنا الليله دي عن ايه بقى؟ عن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمقاتلين على الحق في غزة وفلسطين وبلاد الشام عموما، او بعنوان اخر بقاء طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة لا يضرها تخاذل المتخاذلين ولا خلاف المخالفين. وإحنا عندنا حضرات ركز أو معاي حديث الفرقة الناجية وأحاديث الطائفة المنصورة، ركز أو معاي. أما حديث الفرقة الناجية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار إيه؟ إلا واحد. في رواية حسنها بعض المحققين قالوا من هي يا رسول الله؟ ودي أشمل رواية، قال هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هي ما أنا إيه؟ ما أنا عليه إيه؟ عليه اليوم وأصحابي. يعني إيه؟ يعني كل من تمسك بطريق النبي محمد وصحابته الكرام فهو من الفرقة الناجية. يبقى الفرقة الناجية دي ما هيش جماعة ولا حزب ولا طائفة، ولا هي موجودة في دولة دون دولة ولا بلد دون بلد. فكل من تمسك بالكتاب والسنة وسار على طريق صحابة النبي في أي بلد من بلاد المسلمين في العالم، بل في أي بلد من بلاد العالم ولو كان يعيش في بلاد الكفار، فهو من إيه؟ من الفرقة الناجية. عشان ما فيش حد يقول لي ايه بقى ده الجماعة بتوعنا هم الناجية، وده يقول لي الجماعة بتوعنا هم الناجية، وده يقول لي الجماعة بتوعنا هم الناجية. لان انا قلت لكم ان الاسلام ما فيهوش ايه؟ لا جماعات ولا احزاب ولا فرق، انما المراد بالفرقة الناجية كل من تمسك بالكتاب والسنة وسار على طريق النبي واصحابه. خلاص يا حضرات، تعالوا بقى في احاديث تانية بقى اللي احنا نقولها للادي، ركز او معاي ما تتوهش وتسرح، لان احنا مش بنقول موعظة، احنا بنقول علم عاوزين نصحصح. في احاديث تانية بتقول بقى ايه اللي احنا نقولها دلوقتي، لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق منصورين. هل في فرق بين الطائفة وبين الفرقة؟ كثير من اهل العلم قديما زي ما احنا بنقول دايما يفسروا الفرقة بالطائفة والطائفة بالفرقة. ومن العلماء الذين فسروا، خلي بالك معاي، قال الإمام البخاري عن الطائفة المنصورة، احنا عرفنا الفرقة الناجية هي ما أنا عليه ايه؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الإمام البخاري قال في الطائفة المنصورة قال هم أهل العلم، على إن أهل العلم اللي هم بيبلغوا ايه؟ الكتاب والسنة، ومعاهم النور الإلهي والنور النبوي. وقال الإمام علي بن المديني هم أهل الحديث، أهل الحديث أهل السنة، لأن السنة هي أو الحديث هو اللي بيفسر إيه؟ القرآن. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. الإمام النووي رحمه الله فسر الطائفة بتفسير أوسع شوي، وتفسير الطائفة هنا هو نفس تفسير الفرقة، وتفسير الفرقة هو نفس تفسير الطائفة عند الإمام النووي. أنا بنقل لكم كلام العلماء وبعد كده هروقكم بكلمتين يجيبوا لكم الخلاصة، بس سمعوني بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ركز بقى معاي، أنا بديك حاجة أحسن من الدنيا وما عليها، إنها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي بيقول إيه في الطائفة؟ قال يحتمل، هو ما قطعش أبو ليحتمل، أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، يعني إيه؟ منتشرة في العالم كله، منهم شجعان مقاتلون. الطائفة منهم إيه؟ شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، وده أشمل تعريف، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. قال النووي: ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين. الإمام النووي بيقول مش شرط أن الطائفة دي تكون موجودة في مصر ولا في الشام ولا في الحجاز ولا في مكة ولا في المدينة ولا في سوريا ولا في العراق ولا كذا. ده بيقول ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. يعني راجل جندي مقاتل مخلص لله يبقى من الطائفة، صانع مخلص لله يبقى من الطائفة، فقيه، محدث، تاجر، صانع، عامل، طبيب، مهندس، فهو من الطائفة. ده كلام مين؟ كلام الإمام النووي. بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. طيب سمعوني الصلاة على الحبيب محمد. في قول آخر أنا أميل إليه والله أعلى وأعلى، ركز أو معاي بكلام النبي برضه، الحديث اللي بيقول كلها في النار إلا إيه؟ واحد. الفرقة، إحنا عندنا الفرقة والطائفة، فالفرقة النبي فسرها فقال هي ما أنا عليه اليوم وإيه؟ وأصحابي. فكل من تمسك بالكتاب والسنة وبطريق النبي وأصحابه فهو إيه؟ من الفرقة الناجية. لكن الطائفة لا تزال طائفة، بتتميز بأمرين اتنين مش موجودين في عموم الفرقة. فالطائفة جزء من الفرقة، من عموم الفرقة، لكنها تتميز بأمرين. ايه هم؟ الرسول قالهم في مكان وفيه صفة. المكان الصفة قال يقاتلون على الحق، يؤه، ومش كل الفرقة تقاتل. الفقيه والمحدث والعالم لا يقاتل، والصانع والتاج. فالفرقة أعم، والطائفة جزء من الفرقة أخص. زي ما يكون عندك جيش وفيه سرية منه كده إيه خاصة بالأعمال القتالية الشديدة، وهم دول إيه؟ الطائفة. فقال يقاتلون، وحدد مكانهم كما جاء على لسان معاذ بن جبل في صحيح البخاري، قال وهم بالشام. وفي أحاديث ضعيف يقوي بعضها بعضا قال هم ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. وفي حديث آخر في مسند أحمد فيما قال يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وما حولها وأبواب بيت المقدس وما حوله. يبقى ركز قوي معاي، الطائفة بتتميز بوصفين، يقاتلون، ودي مش موجودة في عموم إيه؟ في عموم الفرق. الفرقة ما أنا عليه اليوم وأصحاب. الطائفة يقاتلون، ودي مش موجودة في عموم الفرق. ثانيا الفرقة موجودة في كل الدنيا، إنما الطائفة موجودة فين؟ في الشام. موجودة فين؟ في الشام. واللي موجودين في الشام مين؟ بيقتلهم. وهو فعلا لما تنظر لأرض الواقع تلاقي إن اللي بيقاتل على الحق، على عين الحق الذي لا شبهة فيه ولا مرية، اليوم وما بعد اليوم إلى قيام الساعة هم أهل الشام، هم اللي بيقاتلوا على الحق. لما تشوف أهل فلسطين دلوقتي أصحاب حق مطلق، لأن هم ناس بيدافعوا عن إيه؟ عن مقدسات، وبيدافعوا عن أرضه، وبيدافعوا عن عرض الأمة وعن أرض الأمة وعن شرف الأمة. طب ده حق ولا مش حق؟ ما توحد الله، أنا بسأل ما ترد علي، حق ولا مش حق؟ واحد بيدافع عن الأرض وعن العرض وعن الدين وعن الشرف، وبيقاتل المغضوب عليهم والضالين والمخذولين والمنافقين، فأي حق بعد ذلك؟ أظن الأمر اتضح. تعال بقى نشوف الروايات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ركز كده عشان هنقولها بسرعة مش هنقف عليها قوي. في صحيح البخاري الحديث أولا جه اللي معانا هنا، هنذكر الحديث من رواية 8 من الصحابة. احنا بنقول الكلام ده عشان تخليك مع الحق والدافع عن الحق. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع ايه؟ مع الصادقين، ما تبقاش مع المنافقين ولا مع المجرمين ولا مع المصبطين والمخذلين، لان هيطلع لك دقون مترين هتلاقي دقني قد كده، هتلاقي عالم قد كده، هتلاقي اعلاميين، هتلاقي مزورين، هتلاقي دقون مزورة، هتلاقي ناس دجاله بيقولوا لك كلام كتير. فعليك بكلام النبي محمد. اسمع كلام سيدنا النبي، حديث المغيرة بن شعب، عد معايا 8. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. ظاهرين يعني ايه حضرات؟ قالوا ظاهرين يعني غالبين منتصرين، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. طب ايه أمر الله؟ أمر الله ورد في أحاديث أخرى، اللي هي الريح اللينة بعد موت سيدنا عيسى عليه السلام، وبعد ما يموت سيدنا عيسى ويدفن ويعود أهل الأرض إلى الكفر مرة أخرى، تبقى طائفة مؤمنة فتأتي ريح لينة تقبض أرواحهم، ويبقى على الأرض شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. لا تقوم الساعة إلا على إيه؟ على شرار الخلق، حتى يأتي أمر الله. فدول هيتنوم يقتلهم، هيقتلوا مع الخليفة، وهيقتلوا الدجال مع سيدنا عيسى، وهينتشر الإسلام في الأرض. وبعد كده لما سيدنا عيسى يموت، وبعد فترة من الزمن، الناس ترجع تاني للكفر، يتبقى طائفة مؤمنة تقاتل على الحق أيضا، لغاية ما يجي أمر الله. وهي يبقى أمر الله اللي هو إيه؟ الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين. طب لما يموت المؤمنين كلهم، يتبقى على الأرض إيه؟ شرار الخلق، ويرفع القرآن من المصاحف، ولا يبقى على الأرض إلا الكفر، وعلى الكفار تقوم الساعة. يبقى ظاهرين أي غالبين لعدوهم. وقيل ظاهرين يعني مشهورين غير مستترين، والأول أرجح. دي الرواية الأول، الرواية الأولانية. حديث رقم 83 من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه، روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي. خلي بالك من صفاتهم وركز فيهم، تفهم هم مين وفين. هم ايه؟ هم مين وفين. خلي بالك، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. ظاهرين يعني ايه؟ غالبين. دي أول صف. رقم 2: على الحق. أي يقاتلون عليه على الحق، بيقاتلوا من أجل إيه؟ من أجل حق. قضيتهم ما فيهاش شك 1%، لأن النبي بيقول إيه؟ من مات دون ماله فهو إيه؟ فهو شيء، ومن مات دون دينه فهو شيء، ومن مات دون عرضه فهو شيء. طب مال الدجال أبو دقن طويلة اللي بيطلع يقول لك ده دلوقتي إنهم وإنهم وإنهم، من أين يأتي بهذا الكلام؟ أليس هذا جهادا من أعظم الجهاد في سبيل الله؟ وأخبر عنهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تنتبهوا للدجالين، واسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تزال طائفة من أمتي. ماشي، ظاهرين أول صف، على الحق. وبعدين يقول لك إيه؟ متوحي. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا يضرهم من خذلهم، دي دليل على إن فيه ناس كتير إيه؟ هتخذلهم. ومن رأيناه في الأمة أبدا خذله قومه، كما نرى أهل فلسطين يخذلهم قومهم اليوم. هل رأيت أحدا خذله قومه؟ ده احنا عاملين زي لما يكون 10 أخوات، واحد من 10 العدو بيقطع فيه، و9 واقفين بيرقصوا وبيلعبوا وتفرجوا. هو دي دلوقتي الأمة بين الساحل الشمالي والساحل الجنوبي، وبين الحفلات، وبين الترفيه، وبين القرى، وبين اللعب، وبين الرقص، وبين المعيشة كالبهائم، كالبهائم العجماء، يعلفون عقوبة من الله عز وجل. وانت فكر ان العرب بيعملوه دلوقتي، ده بيتجهزوا للذبح. الرأس اللي انت شايفه، الحفلات والأغاني، والله والله والله والله إنه التجهيز والإعداد للعذاب والعقوبات من الله، لأن عذاب الله لا ينزل وإلا وهم غافلون، وهم لاهون، وهم يلعبون، وهم يرقصون، وهم يأكلون، وكالبهائم يرتعون ويلعبون. وانت شايف بقى حياتنا دلوقتي بقى كلها ايه؟ اما مباريات، واما حفلات، واما ترفيهات، واما رقصات، أكني ما عادش عندنا مشكلة، حررنا الأرض وحررنا العرض وحررنا الأمة وأقمنا الدين وما عادش عندنا إلا الحفلات والرأس. عقوبات هتيجي، فخلي بالك معاي. يبقى النبي محمد قال لا يضرهم من إيه؟ من خذلهم، والأمة خذلتهم. شايف خذلان أكتر من كده؟ خذلان أكتر من كده؟ حتى يأتي إيه؟ أمر الله. أمر الله اللي هو إيه بقى؟ الريح اللينة، الريح اللينة التي تقبض أرواح آخر طائفة منهم، ويبقى على الأرض إيه؟ شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. يبقى لما تسمع أمر الله يبقى إيه؟ الريح اللينة. الحديث رقم 84 من حديث جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي، ظاهره بقى يقاتلون في الفرقة، ما قالش يقاتلون، إنما في الطائفة قال إيه؟ يقاتلون، من أوصاف الطائفة. فالطائفة جزء من إيه؟ من الفرقة. فالفرقة أعم والطائفة أخص، لأن هؤلاء يتميزون بأنهم يقفون على ثغور الأمة يقاتلون على الحق، وحق يعني حق، لأن ممكن تلاقي قتال بس قتال ملوش هدف، قتال ملوش إيه؟ غاية. وهتلاقي من ده كتير، ربنا هيعاقب الأمة بمعارك وهمية لسه جاي. حرب العالمية الثالثة، هيدخل العرب في تحالف، أمريكا وأوروبا هتجرهم من رقبتهم لمعركة وهمية لا ناقة لنا فيها ولا جمل، لنقاتل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، كما أخبر النبي محمد وقال صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا أمينا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. غالبا والله أعلم العدو للنبي أبهمه هيكون، لأن التحالفات ظهرت، روسيا والصين اللي هي الشيعة والشيوعية، وده هتبقى حرب إيه بقى؟ حرب وهمية لا ناقة لنا فيها ولا جمل، لأننا لا ندافع فيها عن أرض ولا عرض ولا مقدسات. إنما الحرب لفلسطين إنما هي حرب عن عين الحق، حرب عن مصر النبي محمد، حرب عن أرض المسلمين. فمن لم يدافع عن الحق ابتلاه الله بالدفاع عن الباطل، ومن لم يجد بدمه من أجل الحق جاد بدمه من إيه؟ من أجل الباطل. زي ما هو السودان هم بيدفنوا بعض صحيين وبيدبحوا بعض وبقطعوا بعض وبيموتوا في طيص لا يموتون شهداء، إنما اللي بيقاتل في غزة وفلسطين إنه يموت شهيدا شهيدا من أعظم الشهداء عند الله عز وجل، لأنه يدافع عن الدين ويدافع عن الأرض والعرض ويدافع عن الشرف والكرامة ويدافع عن كلمة الحق ويقاتل المغضوب عليهم والضالين. خلي بالك معايا قوي وصحصح لكلام ربنا وكلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا الحديث من بقى جابر بن عبد الله صلى على الحبيب قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق وظاهرين، دايما يقول لك إيه بيبشرك ظاهرين غالبين، مش هيتمسكوا، مش هنقض عليهم، مش هيخلاص. اوعى تفكر ان هم هيخلاصوا، هيتنهم ثابتين لغاية ما يجي الخليفة وينصروا الخليفة ويقيموا الملة وهيكونوا ورا سيدنا عيسى عليه السلام، وهم اللي هيقتلوا الروم وهم اللي يفتحوا العالم ويقودوا الأمة كلها، حتى تأتي الريح اللينة فتقبض آخر طائفة منهم ويبقى على الأرض شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. كل الكلام اللي أنا بقوله لك كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ظاهرين إلى يوم القيامة. هتقول لي طب بس تعالى ده بقول إلى يوم القيامة، انت بتقول عند الريح اللينة، ما هو المراد بيوم القيامة هذا الحديث المطلق يقيد بأحاديث أخر إن أمر الله هو الريح اللينة، فالمراد يوم القيامة إيه؟ مش يوم القيامة إن هم هتقوم الساعة عليه، لأن الساعة تقوم عليه على شرار الخلق. يبقى هم بعد موت سيدنا عيسى يتبقى منهم شوية صغيرين، ولما الناس ترجع للكفر تاني ويرفع القرآن من المصاحف يتبقى شوية منهم صغيرين، ربنا يأمر الريح تقبض أرواحهم ما يبقاش على الأرض إلا الكفار وعليهم تقوم الساعة. أنا بجيب لك الخلاصة بس. حديث رقم 85، حديث جابر ابن سمرة، عن جابر ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح الإمام مسلم، لن يبرح هذا الدين قائما. الرسول بيقول الدين هيتنه قائم. قائم يعني إيه؟ منصورا، متمكنا، ظاهرا. لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل، أهو شوف العصابة والطائفة، يقاتل عليه عصابة من المسلمين، عصابة مجموعة صغيرة، الأمة 2 مليار، يوه، جيوش لا حصر لها، وأسلحة لا حصر لها، وأعداد لا حصر لها، لكن العدد في الليمون. إنما من اللي يقاتل على الحق؟ قال النبي محمد، لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه على إيه؟ على الدين، عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وحتى تقوم الساعة مطلق يقيد بأن المراد بالساعة هنا إيه؟ الريح اللينة، لأن آخرهم عند الريح اللينة اللي تقبض أرواح آخر شوية منهم، ويبقى على الأرض شرار الخلق، والمصحف هيكون، القرآن هيكون طلع من المصاحف، والمصاحف فضيت بقت ورق فاضي، ولا يبقى على الأرض إلا الكفار وعليهم تقوم الساعة. أنا بجيب لك كده بسرعة عشان نخلص الأحاديث. حديث رقم 86 من حديث سعد بن أبي وقاص، أخرج الإمام مسلم في صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال سيدنا معاذ، وهم بالشام، وهم بالشام، لأنني قلت لكم إن الملاحم اللي جاي كله والشغل اللي جاي كله هيتمركز في فلسطين، والمعركة الكبرى العالمية اللي بيسموها حتى أمريكا وأوروبا واليهود هرمجدون، معتقدين إنها في فلسطين، والعالم كله هيبقى كل المعارك موجودة في سوريا وفلسطين وبلاد الشام متمركزة هنا. فأهل الغرب هم بلاد الشام، وهناك أقوال أخرى اللي عاوز يرجع لها في فتح الباري وشرح مسلم للإمام النووي. الحديث رقم 87، حديث سيدنا معاوية قال، قال حميد، سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ركز معاي عشان 5 دقائق ونلملكوا الأحاديث كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه إيه؟ ولا يديله عربية عليه، ولا يديله فله، ولا يديله سرايه، ولا يديله فدادين، الفدادين المحروقة اللي حرقت الأمة وضيعت الأمة بنتقاتل عليها حتى يدفن المسلم أخاه حيا، وحتى يغتصب المسلم المرأة المسلمة، كل ذلك من أجل الكراسي الملعونة ومن أجل المناصب والدنيا والفدادين. ستغور الدنيا، ستغور الدنيا بأسرها، ستغور، ستغور الدنيا بأسرها، ولن يبقى لك إلا طاعتك لله عز وجل. نضيع الدنيا من أجل الدنيا، نضيع الدين من أجل الدنيا، نضيع الأمة من أجل الدنيا، بعد ما كنا أعز أهل الأرض، بعد أن كنا أعز الناس وأشرف الناس وأكرم الناس، صرنا أخس البشر وأحقر الناس في الأرض. يقتل المسلم المسلم، ويغتصب المسلم المسلم، ويدفن المسلم المسلم حيا، يحفر له حفرة ويدفنه حيا في السودان، ولسه اللي جاي للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. خليهم يعملوا ترفيهات ورقصوا، الرجال عدو بيرقصوا زي البغال دلوقتي، تلاقي البغل واقف يرقص وهز كرشه، واكل خروف في بطنه وقاعد يهز كرشه. رجال ترقص ونساء ترقص، على ما نرقص؟ على ما نرقص؟ على ما نلعب؟ على الأم المغتصبة، ولا على العرض الضائع، ولا على الشرف المهدر، ولا على الأرض المسلوبة، ولا على الدماء التي ملأت الأرض؟ على ما نرقص يا عرب؟ قال النبي محمد، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، يعني الرسول بيقول أنا مبلغ، أنا بقول والله ويعطي الله. أنتوا قاعدين أهو بتسمعوا كلام مين؟ كلام النبي. في اللي بينتفع بكلمة، في اللي بينتفع باثنين، في اللي بينتفع بعشرة، وفي اللي ما بينتفعش خالص. ولذلك الرسول بيقول إيه؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم، أنا ببلغ، علي البلاغ بس، إن عليك إلا البلاغ. ويعطي الله، الفهم بقى دي أرزاق ربنا بيوزعها على الناس، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. ويعطي الله، شوف النبي بيقول بقى في آخر الحديث، قال ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما. لسه الأمة هتنها موجودة فيها الخير طول ما فيها مين؟ قال حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتي أمر الله، اللي هو أمر الله اللي هو يبقى الريح اللينة. الحديث رقم 88، فاضل 88 و89 ونختم، لأن هم 8 صحابة معانا رأوا الحديث. من حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون. أول حاجة يقاتلون، رقم 2، وده رد على مين؟ رد على اللي عاوزين يدلعوا وتشخلعوا ويناموا على جنبهم في أرض تحرر بلا جهاد، في عرض وشرف وكرامة، هتلي أرض ده فيتنام، فيتنام عشان تطرد أمريكا ضحت بستة مليون فيتنامي، الجزائر عشان تخرج فرنسا قدمت 1,000,000 شهيد. احنا ناس تيهين لا نفهموا دينا ولا دنيا ولا تاريخا، كل واحد مسك الكتاب ومشيلي وراح لشيخ يقول له هنحرر المقدسات بالكتب وبالعلم فقط، انه كذب وافتراء على دين الله وتحريف للملة وتبديل للشريعة وتغيير للكتاب والسنة. والله لن يفلحوا أبدا، لن ينفعهم العلم الذي تعلموه ولا الكتب التي قرأوها ما داموا لم يفهموا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بيزورهم بحرفوا الدين والملة، هيقابلوا ربنا يقولوا له أنا نفسي أفهم. الناس اللي بينتسبوا للعلم دول هيقابلوا ربنا إزاي؟ أنا نفسي أفهم كيف تجرأوا على السيد، كيف حرفوا دين الملك، كيف بدلوا الشريعة، كيف أضلوا الأمة، كيف أضلوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، أول حاجة يقاتلون، رقم 2 على إيه؟ على الحق. هتروح تقول للي بيدافع عن أرضه أنت ما بتقتلش على الحق؟ قال إيه يا عم أنت انجنيت ولا إيه يا عم؟ قول كلام منطقي، بيدافع عن أرض الأمة، قول يا عم بيدافع عن أرضه هو، يبقى تقول لي ما بيقاتلش على الحق؟ يطلع علينا ناس دؤون تدعو على المجاهدين كما يدعون على اليهود، لعنة الله على المخذولين، لعنة الله على المخذولين من هذه الأمة. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، ظاهرين غالبين، الرسول بيقول لنا غالبين، على من ناوأهم يعني على من عاداهم وناهضهم من الكفار ومن منافقي هذه الأمة، لأن المنافقين اللي في الأمة لهم هم أشد وأنكى على الأمة من أعدائها الأصليين. لولا المنافقون، لولا المنافقون والخونة من هذه الأمة لما احتلت أرض ولا اغتصب عرض ولا سال دم ولا سلبت أرض ولا عرض، ولكنهم أشد السيوف على الأمة وأشد الخناجر نكاية بهذه الأمة. نسأل الله أن يستأصل وأن يريح الأرض والأمة من شرهم. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، شبه حتى يقاتل آخرهم، آخر شوى منهم المسيح الدجال، يعني هم يتنهم متواصلين في الشام كده والمسيح الدجال هيظهر في شام، هينزل عند المنارة، سيدنا عيسى هينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق وهيقتل الدجال هنا، وهيصلي مأموم وراء الخليفة في المسجد الأقصى، صلاة الفجر ويخضرج يقتل الدجال. فالرسول بيقول حتى يقاتل آخرهم إيه؟ المسيح الدجال. آخر حديث بقى وطولت على حضراتكم معلش. الحديث رقم 89، حديث عقبة بن عامر رواه مسلم في صحيحه عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني عبد الرحمن ابن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله بن عمرو لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليه. ده عبد الله بن عمرو بيقول الساعة مش هتقوم إلا على شرار الخلق. فبينما هم على ذلك أقبل سيدنا عقبة بن عامر، سيدنا عقبة بن عامر دخل فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله بن عمرو، شو بيقول إيه؟ الساعة مش هتقوم إلا على شرار الخلق. فقال عقبة هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمع بقى لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله. يبقى ورد على الحق وعلى دين الله وعلى إيه؟ وعلى أمر الله. الدين جهاد، ذروة سنام الإسلام هو الإيه؟ والجهاد في سبيل الله على أمر الله. قاهرين لعدوهم، قاهرين لعدوهم. أمريكا وأوروبا وإسرائيل، إسرائيل فلست والله العظيم، لولا الأسلحة اللي جاي لهم من برة والله كانت إسرائيل اتبخرت وانتهى. إنما هم سندينها وليصين محترين. على إيه الطائفة؟ على إيه الطائفة؟ رجالة، هم رجالة الأمة، هؤلاء هم رجال محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا ألقى الله بهذه الشهادة أحسبهم والله حسبهم، هم رجال محمد ألقى الله بهذه الكلمة وأقف بها بين يدي. قال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. المراد بالساعة هنا إيه؟ الريح اللينة اللي قبل الساعة يعني. فقال عبد الله أجل ثم يبعث ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. يا حضرات ما تخدوش دينكم إلا من كتاب الله ومن سنة النبي وممن يتقي الله في علمه، لا يشتري لا يبيع دينه بثمن بخس، لا تسمعوا للدجالين ولا للمنافقين ولا للمتعصبين ولا للمنحازين. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من جنده المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين.